دلوقتي معاكم مع برنامج فكرة وراحت، بيقدمه لنا محمد السيد، يذاع الحد الساعة 4 والأربع الساعة 3. مين فينا ما جاتلوش فكرة حلوة أو خيالية وما عملهاش؟ مين بيحكم عليها إزاي حلوة أو لأ؟ ليه ما عملتهاش؟ ليه طيب ما تعملهاش؟ كبرت، عقلت، اتشغلت، ما معكش فلوس؟ قلنا وحكلنا عن أفكارك حتى لو غريبة. إيه المشكلة؟ نتكلم ونتناقش ونضحك سوا. ممكن تلاقي اللي يشجعك، اللي يفهمك، اللي يساعدك. كلنا معاك والفكرة لسه ما راحتش. معاكم محمد السيد من راديو في او وبرنامج فكرة وراحت. هنتكلم فيه عن أفكارنا اللي محققناهاش حتى لو خيالية، ممكن تكون فيه أفكار جادة ونحاول نحققها. وموضوع حلقتنا موضوع كوميدي شوية، وأعتقد إنه عدى على ناس كتير بأحلامهم وأفكارهم الخيالية ورغبتهم في التصدي للعقبات ومساعدة الناس. موضوع الحلقة النهاردة عن السوبر هيروز أو الأبطال الخارقين. فكرت مرة أنك تبقى واحد منهم؟ طب اخترت تكون إيه هي قدرتك؟ وهل هتستغل القدرة ديت لمصالح شخصية ولا لمساعدة الناس؟ نستقبل أفكاركم وأحلامكم ومشاركاتكم معنا بالاتصال أو بالواتساب على رقم البرنامج أو على صفحتنا على الفيسبوك. فاصل ونرجع لحضراتكم. دي اللي خدتني مني ودي اللي بتحسسني اني ملكتي كل الدنيا دي عشان لقيتها قابلتي كتير وخفت وقلبي ساب دقها ما شفت عينيها قلت ساعتها بس خلاص لقيتها ببقى موت واشوفها وقد ايه بيوحشني خوفها كسوفها لما بكون وحشة دي دنيا كنت اموت وعيشة لقيتها بيها حلم حلمت بيه كنت هموت بدأت أحس إن اللي فات من وقتي ممكن بين إيديها في لحظة يرجع تنسيك أي حد عيد اللي تستاهل بجد إنك تعيش ليها الحياة وهي اللي يمنع ورجعنا لكم تاني وبنتكلم عن الأبطال الخارقين أو السوبر هيروز. البطل الخارق وصف لشخصية خيالية بتتمتع بقوة غير طبيعية، وبتظهر الشخصيات دي في الرسوم المتحركة والقصص المصورة والأفلام والمسلسلات زي باتمان وسوبرمان وسبايدر مان. وفي شركات كتير بتصنع أبطال خارقين زي دي سي ومارفل وغيرهم، وفي شركات كوميكس وقنوات تلفزيونية زي كارتون نتورك اللي أنتجت بنتين وفتيات القوة، وبيعتبر الأبطال رمز للسلام والأمل والسعادة. في أكتر من محاولة في الأدب والسينما لصنع أبطال خارقين مصريين لمحاربة الجريمة ونشر الخير بين الناس، زي شخصية أدهم صبري في سلسلة رجل المستحيل أو رجل الفهد للمؤلف خالد الصفدي. لكن إظهار السوبر هيروز على الشاشة ما كانش زي الأعمال الغربية بسبب مشكلة المؤثرات البصرية الصعبة ومخاطرة تقديم الأعمال الخيالية في مصر، وعلشان كده أغلب المحاولات كانت ساخرة، زي تجربة الراحل فؤاد المهندس لشخصية بطل خارق بتزيد قدراته العجيبة بمجرد أنه يسمع أغنية كوميدية معينة وهي أغنية العدب جزاز، ومسلسلات الرجل العناب وبنات سوبرمان وسوبر ميرو وفيلم موسى. أما الرسوم المتحركة وبعد نجاح المسلسل الشهير بكار، قدم نفس الاستوديو شخصية سوبر هنيدي. من الصفات المشتركة للأبطال الخارقين إنهم دايماً محبوبين من الجميع، وعلشان كده في كتير من الناس باختلاف أعمارهم بيحلموا يكونوا أبطال، والموضوع مش مستحيل. ودي نصايح ممكن تتابعها لو فكرة إنك تكون بطل لسه ما راحتش. كل طعام صحي ومتوازن، حافظ على صحتك النفسية، خلي عقلك هو سلاحك الأساسي، روح الجيم بانتظام وتعلم فن من فنون الدفاع عن النفس، اتصرف بنزاهة وشرف، حسن مهارات التواصل، ساعد الناس، ما تظهرش شخصيتك الحقيقية، خليك شجاع في الفعل والكلام بس من غير تهور، حط هدف تناضل علشانه، حاول إيقاف الجريمة لو ما كانتش خطيرة، ودايما بلغ رجال الشرطة. لازم تخلي بالك وانت بطل من حاجات معينة، من أهمها إنك ما تخالفش أي قوانين، فمش معنى إنك كونك بطل إنك فوق القانون، بعض المجرمين مش هيمتنع عن إزائك، علشان كده خليك حذر في التعامل مع أي مشكلة والأشخاص المتسببين فيها. من الوارد تلاقي أشخاص سلبيين بيحاولوا يقولوا لك خليك في حالك وانت مالك هتعمل فيها بطل، بلغ دايما عن الجرائم للسلطات المناسبة علشان ما تتورطش في مشكلة أكبر من اللي كنت هتحلها. وطبعا لأن الكلام معاكم مفيد وملهوش نهاية، نحب نقول لكم إن أفكاركم وأحلامكم جميلة جدا، ما تستغنوش عنها، طوروها وحققوها وعلموها لأولادكم. ومعانا مثال للسوبر هيروز، الطفلة السورية بنت محافظة حلب اللي أصيبت قبل أعوام بشظايا في رأسها من انفجار سيارة أودى بحياة والدها، وتعيش بعدها مع والدتها. الطفلة شامل بكور وعمرها 7 سنوات، اللي فازت بلقب تحدي القراءة العربي في دورته الستة المنعقدة في مدينة دبي وسط مشاركة كبيرة من الطلاب في 44 دولة وآلاف المدارس. في نهاية الحلقة نحب نشكر كل مستمعينا والناس اللي شاركت معنا، ونتمنى الخير لكل الناس، ونسمعكم في نفس الميعاد على راديو في او وبرنامج فكرة وروح، اعداد وتقديم محمد السيد. ودلوقتي انت تقدر لمحمود العسيلي. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك، هيحاولوا يقفوك ويحبطوك ويكسروك، خليك دايما جامد، جرب حاول عاند. هيقطعوك وتملي يفشلوك يبكتوك ويزهقوك، وما تزعلش ده عادي، كله كلام عالفاضي. لو غرقوك قوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلمك بالإمكان، وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى. تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت فات، شوف الجاية مع برنامج فكرة وراحت، قدمه لنا محمد السيد، يذاع الحد الساعة 4 والأربع الساعة 3.